الأسود. أحسن القصص. وثلاث عيون. ثلاث عيون. كل هذا الحب. إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، ضيف سهرة اليوم هو الفنان الراحل حمدي أحمد، وقد سجلنا معه هذه السهرة وكانت آخر سهرة سجلها البرنامج معه قبل وفاته. رحم الله حمدي أحمد. الفنان القدير حمدي أحمد، برحب بيكو سهرة الراديو صديقي، والسهرة دي خاصة لمستمعي وعشاق الراديو. يا ترى أنت من هؤلاء المستمعين والعشاق؟ احنا كلنا تربينا على الراديو. مصر كلها تربت على الراديو. كانت فنون السينما متأخرة، فنون المسرح متأخرة أو للخاصة، لكن الإذاعة والراديو كان للعامة كله، الفقير والغني، المثقف والأمي، الذكر والأنثى، يعني كل ده لينا، وكنا نحترم الراديو قوي، وفي نفس الوقت كان الراديو بيحترمنا. كان الاحترام متبادل. عمره ما تهاون واداني شيء يستخف بيه، يستخف بعقليتي. كان بيديني على قد عقليتي كمان وأكتر، لأنه هو كان بيبني أمة. الراديو في مصر كان بيبني أمة، بيبني أمة، الأمة العربية كلها. الأمة العربية. مش كان مصر بس. لا لا لا، كان بيبني أمة. فعلشان أقول لحضرتك يعني إيه، في الدراما كالدراما بتحترمني أنا ومراتي وولادي. الثقافة كنا نسمع حديث الأربعاء لحسين. كنا نسمع حديث فكر أباظة. كنا نسمع حديث العقاد، كل ده. وإحنا يعني كنا يعني لسه لا هنا ولا هناك، إنما كنا نقعد نبر طه حسين الجميلة الرصينة اللي كان يتحدث اللغة العربية الصحيحة. وإحنا شباب وإحنا عيال صغيرين نقعد ودننا نسمعه، حتى اللي مش فاهم طه حسين بسمع الجرس بتاعه الجميل في الأداء وفي الإلقاء، حاجة يعني النهاردة لا تعوض. طه حسين. ضوء لا يخبو. سيداتي سادتي، لست أدري أشكر للإذاعة عنايتها بي أم ألومها على هذه العناية، وليس لي بد من أن أشكرها، لأن هذه العناية تؤثر في نفسي أشد التأثير وأعمق، وإذا خطر لي أن ألومها فإني ألومها نائبا عنكم، لأنها تثقل عليكم طول هذا الوقت الذي خصصته للحديث عني، ولست أدري ما الذي يحملها على أن تنفق وقتكم هذا كله في الاستماع لحديث عن شخص واحد ليس له من الخطر ما يدعو إلى كل هذا. وخف الدم فكر أباظة. خف الدم فكر أباظة طبعا. طبعا. سيداتي آنساتي سادتي، كل عام وأنتم بخير، ولما أدعي لكم بأنكم تكونوا كل عام بخير أدعي من حبة قلبي وأعماق نفسي ومن الصميم، دعوة مخلصة حارة نقية، دعوة مصري سوري عربي للمصريين والسوريين والعرب أجمعين، كل عام وأنتم بخير. بخير إيه هو الخير اللي بدعيبه وأطلب من ربي وربكم ليستجيبه؟ الخير اللي بدعيبه أشكال وألوان، مطلوب في كل زمان ومكان، للقرايب والأحباب والإخوان والخلان. نمرة واحد، خير صحي يا رب يا كريم يا قادر يا متعال، ادلهم الصحة والعافية لحد من السامعين يقول آه ولا آي ولا يئن ولا يزن ويقول معدتي كلوتي كبدتي ركبتي، وهو لو أكل باعتدال وسهر باعتدال وعمل باعتدال لما انكسر العود ولا مال ولا التوى غصن البان وبقى حال وحال. كان الراديو عامل لي اعتبار، كان وعامل لي احترام. كلمة كان دي صعبة قوي يا استاذ حمدي. طبعا طبعا. هنقول ايه؟ زي التغيرات النهاردة يعني مش حاجة زي كده. الفنان القدير حمدي احمد، طب ايه رأيك نفتكر اول جهاز راديو عينيك وقعت عليه؟ انا عارفة انا حضرتك من سوهاج. اول جهاز راديو اشتريتوه وقعت عليه عينيك كان شكله ايه وقد ايه وحجمه ايه؟ كان ابويا جايبه من مصر. من القاهرة. ايوه. خدت بالك؟ وجاب راديو يعني تقريبا يعني مثلا 30 سنتي مثلا في 20 سنتي حاجة صغيرة كده. وجابه لنا، امي رحمة الله عليها فصلت له بدلة. بدلة؟ ايوه. بدلة ولا قصدك غلاف يعني كده؟ بدلة. بدلة. ايوه. مستخسرة فينا، مستخسرة في الراديو بدلة. مش قادرة افهم بدلة ازاي. هقول لك، انا جابت حتة بفتة فصلتها عليه زي كيس كده. ايوه. وبالتطريز عملت عليه ورد وعملت عليه ما اعرفش، واحتفت باحتفال شديد. يا سلام. كان فيه اربع زراير، زرار للصوت وزرار ما اعرفش ايه وزرار ايه. خرمت البتاعة دي وطلعت الزراير بره عشان حتى لا محدش يلمسه. فتحت له حته للمينا فبدل. صح. فتحت حته للمينا عشان نشوف المؤشر اللي احنا شغالين عليه والزراير وبتاعه وحاجات زي كده، وعلقناه قبل السقف بمتر عشان ما حدش يقرب. ايوه. طب وانت كنت يطلع على الكرسي مثلا يحوله كده؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا كنا ظابطينه على المحطه اللي البرنامج العام يعني او حاجه زي كده يعني. وكانت ما فيش كهرباء، كانت لسه ما دخلتش الكهرباء. فكان الراديو ده بيشتغل على البطارية السائلة اللي هي بتاعت ايه، بتاعت العربيات. ولا محتاجين نطلع ولا ننزل. احنا نيجي بالليل نشيل الايه السلكتين اللي في الكهرباء وننام. الصبح نحط السلكتين نسمع الراديو. يا سلام. فهم حاطينه فوق قبل السقف بمتر عشان ما ايديكم ما تتمدلوش، ما حدش يجي ناحيته. طبعا ده كنز بقى. لحد لما عجز الراديو شويه بقى يجي في سكة حاجات يقطع كده، كل واحد ايه اللي في ايده برتقانه يحذفه بيها يشتغل، اللي في ايده شبشب يحذفه بيها يشتغل، وهكذا. لحد لما الوالد رحمه الله عليه جاب لنا حاجه اسمها جراموفون كبير كده، اللي هي his master's voice، زي حتة الموبيليت. في الاسطوانة وفيها الراديو وفي ما عرفش ايه وفي الميكروفون اللي بيسمعك ده. ده بقى ما نقدرش نعلقه، ده لو وقع على دماغنا يهد البيت. لانه حط على ترابيزة. لا ده هو حتة موبيليت. كبير. كبير يعني مثلا ما هو زي ترابيزة برضه، هو قد ترابيزة كده. وفي السماعات دي بقى، السماعات دي عليها مجد قوي كده، نسمع الصوت بقى ده بقى كان في زرار وبتاع او تحوله بقى براحتك، كان دخل بقى النور عقبال بيكم. طيب الفنان القدير حمدي احمد، اول برنامج او اول اغنية سمعتها في الراديو ونتذكرها معا، اول كان عمرك قد ايه؟ كنت صغير يعني، مش فاكر قد ايه يعني، لان ترجعين الورا 80 سنة. ايه اللي قرار؟ كنت بعشق الرواية بتاعي ترى انت فين اسم، ايوه اسم اسم وكان يعجبني جدا صوت محمد علوان وصلاح منصور كتر حضرتك، والموضوع بتاعها كان موضوع جميل جدا طبعا، الطمع والقناعة. كتر حضرتك الحاجة التانية السلطانية، السلطانية. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. انا محتار كفاك بايه، مش ممكن الاقي حاجة تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. نفر ما عرفش كل حاجه مع خابر. انها قصه خياليه يعني الحجر ويفتح يا سمسم، ما هنا بقى اللي ربط الخيال عندنا. انا ما شفتش المغاره لكن الوصف بتاعه الاذاعه شفت المغاره وشفت القدر وشفت خيالك. طبعا لان الاذاعه دي استاذ في تربيه الخيال، صح، استاذ تربيه الخيال. وانا يمكن اقول الفضل الاول لكوني بقيت ممثل، الله اعلم بقى انتوا مش عارفين انا ممثل كويس ولا وحش، لكن هي ايه قدير، لكن هي ايه، هي اللي ربت فيا حته الخيال دي وكنت بسمعها. علشان كده عبقريه طه حسين جت من ودانه، من السمع طبعا، عبقريه والاذن تعشق قبل العين احيانا. صح طبعا. يا ولادي الايه، 40 حرامي، لو كانوا شافوني كل إلا كده. لكن أنا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده. إزاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ الله الله الله، دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها راح يقرأ ايه؟ ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف. الله، وحخاف من ايه اما انا عبيط؟ ده العمر واحد والرب واحد. اجمد قلبي. يا جات يا راحت. طيب الفنان القدير حمدي احمد، انا عارفة ان انت عملت في الاذاعة اكثر من مسلسل وتمثيليات رائعة. لو كلمنا عن اول مسلسل او اول تمثيلية وقفت خلف الميكروفون في الاذاعة. الإذاعة غير التلفزيون غير السينما، لأن تعبيرات الوجه بتساعد. طبعا الإذاعة صعبة جدا، مش كده؟ يعني صعبة في أن أنت ما عندكيش غير وسيلة واحدة، لا حركة ولا إيماءة ولا لفتة ولا تكشيرة ولا حاجة. أنت بتشتغلي بالحنجرة. إزاي تبقي زعلانة بالحنجرة؟ إزاي تبقي فرحانة بالحنجرة؟ ازاي بتنهار اللي قدامك بالحنجرة؟ ازاي بتصفي المكان اللي انت فيه بالحنجرة؟ كل ده عندكيش غير هي وسيلة واحدة للتعبير. صح. الاحبال الصوتية فعلا. وكنت اتفرج على صلاح منصور وعلى محمد علوان وعلى الطوخي، على الجماعة دول، وتعلمت منهم حاجات كتير قوي. ما كنتش بمثل قدر ما كنت بتعلم. كانت عيني عليهم، اشوفوا امتى بيبعد عن الميكروفون، امتى بيقدم، امتى بيقصر، امتى بيطول، امتى معرفش ايه، امتى ايه كده. فن رائع جميل جدا. وتعلمت منهم كتير قوي. وخصوصا في حبي وعشقي للغة العربية. لذا علمتنا الحتة دي جميلة جدا. بدليل ان ام كلثوم كانت بتغني روائع الادب العربي وروائع الشعر العربي في الإذاعة. طبعا. انا عملت كتير قوي مش قادر افتكر بقى. وبعدين هنا في الذاكرة بعد السنة ده كله. انا شخصيا الذاكرة بتاعتي ضايعة. استخسر فيك الليمون اللي عملوه لي ده. حاجة حمرة. طيب الفنان القدير حمدي أحمد، حضرتك قلت أم كلثوم. أم كلثوم طبعا لها أغنيات رائعة لا تنسى، وما ننساش الحفلة الشهرية اللي كانت بتعملها والناس كانت بتستمع إليها. لكن بمناسبة ذكرنا لكوكب الشرق أم كلثوم، تفتكر أم كلثوم من وجهة نظر الفنان القدير حمدي أحمد تحب تسمعها من خلال الراديو ولا تشوفها في التلفزيون؟ الحقيقة الست دي قديرة. آه. هنا وهنا شخصية على المسرح. آه. خلف الميكروفون رائعة. أمام الشاشة أكثر من رائعة. دي بتجبر الناس على أنهم يسمعوها لمدة 4 ساعات متتالية بمفردها. إيه العظمة دي؟ كنت أحبها جدا. كنت أنا بحب مدرسة بتاعتي، كانت المدرسة بتاعتي. كنت لسه صغير لكن حبيت المدرسة. يعني حبك مثل أعلى ولا حب؟ والله ما عارف، إنما كنت أسمع جددت حبك ليه أعيط يعني ليه؟ والله. بعد اللي كان جددت حبك ليه؟ بعد الفؤاد مرتاح. هو الفؤاد ارتاح وانت صغير يا أستاذ حمدي؟ مفيش بقى، ما هو ده بقى إيه؟ ده النضوج المبكر اللي بيعمل فنان. يخلي ايه ترقيط العواطف دي. شيء جميل. ولو السلام لو رققت العواطف من الصغر. قتالي تبص لها الاحساس جميل، تحس بالناس، تحس بالغلبان، تحس بالجعان، تحس بالمنافق، تحس بده، تحس بده، تحس بده. لذلك انا احكم على الانسان اللي قدامي من كلمتين. وانا اقول لهم انا فريز رجال. فريز رجال. أيوة. أعرفه من طريقة كلامه، أحكم عليه. أقول ده مين؟ جددت الحب ليه ليه الفنان القدير حمدي أحمد، الحقيقة في سهرتك الجميلة اتكلمنا عن أحاديث طه حسين والعقاد وفكري أباظة، اتكلمنا عن الأعمال الدرامية الغنائية، اتكلمنا عن أم كلثوم، لكن ما اتكلمناش عن ذكريات رمضان في الإذاعة، النقشبندي، المسحراتي، ألف ليلة وليلة، الحاجات الجميلة دي، محمد محمود شعبان اللي هو بابا شارو ما اتكلمتناش عنه. قبل ما اكلمك عنهم أنا زعلان من الإذاعة في الوقت ده ولي عندها فلوس. كنت بمثل كويس قوي، يدوني 2 جنيه يخصموا منه 20 ساغ دمغه ويدوني 98 قرش 198. لما بقيت كبير ما ادوهمنيش برضو، انما كان لازم يحاسبوني على الفرق ده، وده عيب قوي. انا ليه عندهم فلوس تدوني بيهم ميكروفون 2 جنيه قلت حمدي؟ ايوه حياه رسول الله، ابتديت في الاذاعه ب 2 جنيه ابوهم له 198 قرش، وقلت للراجل بتاع اللي كان قاعد بالخزنة ده وايد ناخد منه الأذونات يديني 2 جنيه يدوم له 198 قرش درايب. ما عرفش اسمها دمغ التوخيع، عارف؟ قلت له يا اخي مش عايز اواقع، انا ضامنك يا اخي رشين ساغ رشين ساغ. شفت ازاي؟ في عيني الفنان الاذاعي مظلوم كتر، ومحدش بيحطه تحت دائرة الضوء. عملت برنامج اسمه همسة عتاب. همسة عتاب حتى 11 سنة عمله والله. والله مع فوت علينا بكرة رأفت فهيم. الله يرحمه، وحسين الهلعاوي الله يرحمه، والتطاوي خدت بال حضرتك كده. فأنا كنت دايما واخد الهمسات بتاعت الصعيدي والفلاح. ما انت لغتك بقى، ما انت سوهاجي يعني، ابن الأبناء سوهاج. لما نيجي نقول بقى كنت بتاخد بقى 198 قرش؟ لا ده خلاص بقى عديتها باي. كنت عديت بقيت تاخد كام؟ بقيت تاخد 5 جنيه. طب كويس. لا ده 5 جنيه ده آملة كانوا يشتروا ربع بيت في أيامها. شرق النخيل، بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي. يا مرحب يا مرحب، تعال يا أبو راشد تعال، اقعد يا راجل، مش بشراك. والله ما انا عارف حسين يا ولدي، ما حدش شافه من بعد العصر، وما عارفش ماله لمن دول. بس انا خابر زين اللي بهاشم يا عم. جرى ايه يا حسين يا ولدي؟ جرى ايه؟ ما تسيب عمك الشيخ ابراهيم يستقبل الضيوف. ربنا يتمم بخير يا رضوان يا اخوي، عقبال حسين ولدك. على يدك يا اخوي، على يدك ان شاء الله. ما احنا متفقين، عروسته عندك. وانا حلاقي الفريده بنت عريس زين زي حسين يا رضوان. يا ما كان نفسي نكمل فرحتنا وناخد منير الهاشم. اقول ايه، النصيب اخوي. يا شيخ ابراهيم يا اخوي. هاشم طريق الاعلام لساه طويل قدامه، والبنت جالها عدلها، وكل واحد بياخد نصيبه. الله يجازيك يا هاشم يا ود عمي، خليتنا شارك في عز الليل وسط الديابه والكلاب. عموما ما فضلش غير شوي ولا جيت. مالك يا عوضي، جالك شحن تكليف؟ ايه يعني ما خبرش؟ ما خبرش يا عوضي، خبرني يا اخوي. اه ما تتحددش ليه؟ اقول لك انا يا حج جسر، ربنا يتمم بخير. قبل البواقي يا شيخ ابراهيم. تسلم يا زكريا، رفعت روسنا رجاله والله. افضل عندكم. والله يا حالك يا حير يا اخوي، بجولات صادقه سيادنا. انا ما خبرش ليه انت بتذل نفسك قدامهم كده، دي ناس ناقصه ولا تسوى، طول عمرهم مستكترين علينا الخير اللي احنا فيه. بنتكلم عن النقشبندي، المسحرات، الحاجات بتاعه رمضان اللي الراديو اللي الراديو له بصمه في حياتنا فيها. عمرنا ما هننسى النقشبندي ولا نصر الدين طبار ولا الشيخ طه الفشني في رمضان، ولا الشيخ محمد رفعت. طبعا كان الشيء ده، انا بقول ان دول صاغوا عقل ووجدان امه، الوجدان الديني بالذات. علشان مصر لحد النهاردة بلد متدينة إلى أبعد حدود التدين، ومش عايزين نتفاخر نقول إيه، إحنا أول من قدم للعالم التوحيد ووحدانية الإله مصر. إخناتون طبعا. إخناتون خدت بال حضرتك، كل هذا التراث الضخم اللي قدمته الإذاعة، والله لو معايا فلوس لكنت عملت لها تمثال في حارتنا للإذاعة. للإذاعة عملت لها تمثال في حارتنا. هي اللي ربتنا. والله هي اللي ربتنا. فين الحارة اللي هتعمل فيها تمثال؟ حارتنا في الصعيد. في الصعيد. هاي خدت بالي. انا بحسب قدام مسبير وهتعمل تمثال للإذاعة. ده علمتنا النظافة، ان احنا ما نرميش زبالة قدام بيتنا. والورقة والقلم، ورقة وقلم ومراية. والورقة خدت بالي، اتي يعني محو الأمية. حاجة من أحلى ما يوم. كان دور عظيم جدا جدا. الفنان حمدي أحمد، الحقيقة أنا السهرة سعيدة جدا بيه، بس أنا عايزة أختم على حاجة حضرتك تختارها للسادة المستمعين يسمعوها، سواء أغنية تسمع ولا ترى، أي برنامج أي عمل غير اللي احنا اخترناه، هيبقى هدية الفنان حمدي أحمد للمستمعين. شوفي، أنا أول ما عملت اشتغلت برنامج اسمه الهوى، نادي الهوى ولا الهوى، بس كان اسمه الهوى كده. كان بيقدمه طاهر ابو زيد، وبعدين كان بيقدمه ديمتري لوقا، وانا حضرت سعد زغلول نصار رحمه الله عليه لما اشتغل معانا في الهوى، وكان صوته جميل قوي. وغنى، وانا فاكر التقدمه لما قدمه ديمتري لوقا، وكان ديمتري لوقا عنده حاجه في آلة النطق كده، ولا فبيقول لي نقدم لكم هذا المساء في البرنامج مذيع لسه نونو، انا فاكرها. هو قدم سعد زغلول وهو بيغني، كان صوته من اجمل ما يمكن، رحمه الله عليه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه الكوميديا الراقيه اللي قدمتها ساعه لقلبك، ساعه لقلبك. برنامج انتقادي جميل وترفيهي. ايه الادب ده؟ وايه انتقاء الجمله؟ والجمله مش بتنتقيها بس، ده انت بتنتقيها ومحافظه على كرامه الانسان ومحافظه على عاداته وعلى تقاليد البيت، لان ده انا بسميه فن الاسره. صح، فن الاسره. الاذاعه دي في بيتنا فرد من العائله، عليها مهمه كبيره جدا جدا جدا، حتى في الترفيه. خدنا الجانب الثقافي والجانب التعليمي والجانب الدرامي والجانب الغنائي، وده الجانب الكوميدي. ايوه صح. اللي كانت ما حضرتك ما عملتش حاجه ساعه لقلبك معاهم؟ لا، انا كنت سابقهم في برنامج الهواء. كل دول طلعوا من برنامج الهواء، فاضل مهندس عبد المنعم مدبولي. سيد الملاح والخواجه بيجو ابو لمعه. لا، سيد الملاح ما كانش لسه جه، ومحمود عزمي بتاع الله يا جدعان ربات البيوت. محمود عزمي كان في ربات البيوت؟ لا، محمود عزمي الممثل. لا، ده اللي كان، كانت الشلة دي كلها يعني أصدقاء في الجامعة. خيرية. انا زي ما تقول كده بالعافية، يعني مكتشف الاذاعة دي. ايه ده، انت انكتب لك المجد الصحفي يا استاذ. احنا ابتدينا. شوف انا عايز اكتب. هتكتب يا علا، انت اللي اكتشفت الاذاعه وهتكتب. وخلي بالك لازم تكتب ايه. اي رقعه. هحاول. حاضر. انا زي ما تقول كده اللي مكتشف الاذاعه. انت اللي اكتشفت الاذاعه. تسمع عم ماركوني. اظن هتقول لي يبقى اخوك. الكذب خيبه، يبقى انا. يا استاذ يا عايز اكتب. ايوه عايز اكتب. ما تكتب ماركوني يبقى انت. حتى بالابار خليك معايا، مش بالعقل كمان. أيوة. انت لما جيت مش لقيتني كده واقف على الحيطه وماركوني؟ صح. لا يبقى انت. دي حاجه لازم تاخدها بالفهلاوه انت حتى كده يعني. بس يعني من كدبك يا استاذ. نعم. ماركوني ده افرنجي وانت عربي. لا، ما هم ترجموني. وجرب حظك. جرب حظك. بقول ايه يا مامون؟ اي فن. انت بتقضي وقتك ازاي؟ يعني يومك كيف تقضي يوم؟ نهاري غنوة وليلي غنوة. نهاري غنوة وليلي، وليلي غنوة وقلبي خالي والدنيا حلوة. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا وحزعل جدا لو مت. يعني بتحب ايه بالضبط في الدنيا؟ يعني ايه اللي بيجذبك الى الحياة؟ اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، ان كل يوم جديد، حاجة جديدة في عمري، الناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك. وعشان كده انا سعيد جدا. الناس على فكرة بتفتكر ان انا بضحك لاني متضايق من جوه، بينما الحقيقة انا سعيد فعلا، يعني بضحك من اعماقي. بتضحك؟ والله. طيب يعني ماذا في الحياة يستحق أن يضحك عليه الإنسان؟ وماذا في الحياة يستحق ألا يضحك عليه الإنسان؟